لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله في كتاب روضة الأنوار: استفزازات قريش. يقول: مكائد قريش. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها، ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز، إذ فوجئوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم. ما معنى استفزاز أو استفزازات؟ روعة. ما معنى روعة؟ خوف يعني؟ لا، هجوم. لا، ليس هجوم. استفزاز الإنسان. أشرح لكم، يعني عندنا مثلا جار، وله جار يعني يسيء سيء الأخلاق، تمام، لكن هذا الجار الطيب يجتنبه، فهذا الجار السيء يستفزه. كيف؟ يمر عليه مثلا فيشتمه، يأتي بالقمامة فيضعها أمام البيت، هذه تسمى استفزازات. يعني هو يريد، جزاك الله خير، عليكم السلام، هو يريد أن يجعله يشتبك معه فيفعل هذه الأمور. فهمتم باللغة عندكم؟ يعني جر شكل، يعني كما يقولون هنا في العامية، يحاول أن يشتبك معه فيفعل هذه الأمور حتى يعتدي عليه ويشتبك معه ويكون قتال. فالمسلمون كانوا في المدينة، كانوا في مكة، كان هناك إيذاء واضطهاد. طيب، تركوا مكة وذهبوا، اتركوهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. لا، بدأوا في هذه المكائد، يكيدون بالمسلمين، يدبرون في الخفاء بعض الأمور لإيذاء المسلمين ومنعهم من القيام بشعائر الدين ومنعهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وبينما كان المشركون، أو بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها، ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز، إذ فوجئوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم. المكائد جمع مكيدة، والمكيدة التدبير في الخفاء، والاستفزاز جاء في القرآن بمعنى محاولة الإخراج. وإن يريدوا أن يستفزوك، يعني يريدون إخراجك من مكة ونحو ذلك. وأيضا في قوله تعالى عن إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استخف وادعوهم إلى المعاصي ونحو ذلك وادفعهم إليه. ما أصنف هذه المكائد؟ مثل ماذا المكائد؟ يقول: فمنها أنهم كتبوا إلى مشركي يثرب يحرضونهم على قتال المسلمين وإخراجهم عن المدينة. يثرب أي المدينة، كان فيها السكان كانوا مشركون، كان فيهم مشركون وكان فيهم يهود بالإضافة للمسلمين الذين أسلموا من المشركين ونحوهم. فالكفار كتبوا إلى مشركي يثرب يحرضونهم. ما معنى يحرضونهم؟ يحرضونهم على قتال المسلمين، يعني يحمسونهم ويدفعونهم ويشجعونهم على قتال المسلمين وإخراجهم عن المدينة. ويهددونهم بقتل مقاتلتهم واستباحة نسائهم إن لم يفعلوا ذلك. يعني الكفار في مكة تواصلوا مع المشركين في المدينة وهددوهم إن لم تطردوا المسلمين قتلنا المقاتلين فيكم واستبحنا نساءكم ونحو ذلك. وفعلا قام مشركو يثرب لينفذوا ذلك، ولكن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ونصحهم فكفوا عما أرادوا من القتال وتفرقوا. هذه مكيدة، تمام، مكيدة أخرى، ومنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس، والأوس قبيلة من قبائل الأنصار، الأوس والإيه؟ والخزرج. سعد ذهب إلى مكة معتمرا فطاف بالبيت ومعه أبو صفوان أمية ابن خلف، فلقيهما أبو جهل، فلما عرف سعدا، أبو جهل كان يعرف سعد بن معاذ في الجاهلية، فلما عرفه هدده وتوعده وقال له: تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه، تطوف بمكة آمنا عليكم السلام وقد آويتم، يعني ضممتم وأخذتموهم إلى بلادكم وتدافعون عنهم، الصباه يعني الذين تركوا دين الآباء، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان اللي هو أمية بن خلف، يعني اللي هو الكافر هذا من مكة، لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. يعني لولا أنك في جوار هذا الرجل لقتلتك وفعلت بك وفعلت. قال: وكان هذا إعلانا عن صد المسلمين عن المسجد الحرام. يعني هو يريد أن يمنع رجلا، فكيف لو جاء المسلمون كلهم؟ فإذا لن يسمحوا لهم بدخول مكة. وعن قتلهم إذا وجدوا في حدود قريش، يعني في حدود ما تملكه أو ما تحكمه قريش. يقول: وكانت لقريش صلة بيهود يثرب، وكانت اليهود كما أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي، يعني هذا وصف اليهود في الإنجيل أنهم حيات أولاد الأفاعي، الأفاعي الحيات الثعابين يعني، فكانوا يقومون بنبش الأحقاد والضغائن القديمة بين الأوس والخزرج ويحرشونهم ويحاولون إثارة القلق والاضطراب فيما بينهم. كانوا يقومون يعني اليهود بنبش الأحقاد، نبش يعني حفر وإظهار، يعني هناك مشكلة بين إنسان وآخر وانتهت وتم الصلح، فيأتي هذا الإنسان الثالث، يأتي إنسان آخر يعني يريد الشر، فيقول له: نسيت ما فعل بك، كان يقول عنك كذا وكذا. هذا يسمى ينبش الأحقاد ويثيرها، يعني يثير الأحقاد والضغائن. الضغائن جمع ضغينة، وهو الحقد والكره والبغض. وذلك أن الأوس والخزرج كان بينهم قتال قبل الإسلام، كان بينهم قتال وكان بينهم حروب، الأوس يعني تغلب مرة والخزرج تغلب مرة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وزالت تلك العداوات. فاليهود يفعلون ماذا؟ يذكرونهم بهذه الحروب: تذكرون يوم حصل كذا وكذا، ويأتون بالأشعار وينشدون الأشعار، فالأوس مثلا يسمعون، فالخزرج تأتي فتتكلم ويتكلم الأوس، ربما هاجوا فقام بعضهم إلى بعض يريد أن يقتل بعضهم بعضا بسبب ما تفعله اليهود والعياذ بالله. الحيات، الحي جمع حية وهي الأفعى أو الثعبان، يعني اليهود فيهم شر مثل الثعابين، يتسللون بخفية في خفية ويريدون الإفساد بين الناس، يعني تشبيه لليهود بالثعابين بالأفاعي والحيات، يعني المعنى قريب، يعني قد يطلق هذا على الذكر وهذه على الأنثى، لكن هو بمعنى واحد الثعابين. يعني يقول: وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج. الداخل يقصد به ماذا؟ اليهود والمشركين وإثارة القلاقل والفتن بين الأوس والخزرج، والخارج يقصد بهم قريش. ووصل الأمر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم السلاح، ولم يكونوا يصبحون إلا فيه. لم يكونوا يبيتون، البيات النوم في الليل، النوم بالليل، فكانوا إذا أرادوا النوم لا ينام أحدهم إلا ومعه الإيه؟ السلاح، وإذا أصبح معه السلاح أيضا. طبعا نحن الآن نقرأ في السيرة، لكن لم يدرك أحدنا ولم يكن في مثل هذا الحال. يعني أنت الآن كيف تنام؟ في غاية الأمن والسلام والراحة. طيب لو كان تعرفون، يعني في السنين السابقة، ثورة 25 يناير وهكذا، كان الناس، كنا نرى الناس في الشوارع يمشون معهم الأسلحة. يعني إنسان معه امرأته وزوجته أو أولاده، يأخذ سكين طويل هكذا ويخرجه هكذا ويمشي في الشارع، يخاف أن يعتدي عليه أحد، أو معه سلاح أو غير ذلك، يخاف من اعتداء الناس بسبب غياب الأمن وغياب الشرطة. المسلمون في المدينة من شدة خوفهم من هجوم المشركين، والمشركين الذين معهم في المدينة، كانوا يبيتون في السلاح، في الحديد، حتى شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه سيأتي زمان ولا يبقى في مجلسهم قطعة من الحديد. يعني يأمنون فيتركون السيوف والسلاح ويعيشون الأمن. وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. بل سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرق ليلة، أصابه الأرق أو القلق، فقال: من يحرسني من أصحابي؟ فسمع خشفة، يعني صوت سلاح، فقال: من؟ فقال: سعد. سعد بن أبي وقاص أتى من خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم كي يحرسه. وكان أيضا أبو قتادة رضي الله عنه من الحرس الذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا شدة الخوف أو شدة الحال الذي كان عليه المسلمون في المدينة، لنعرف كم بذلوا وكم ضحوا وتعبوا حتى يحفظوا الإسلام وينشروا الإسلام ويوصلوا إلينا الإسلام ونعمة الإسلام فنصبح مسلمين. يقول: وفي هذه الظروف الخطيرة أنزل الله تعالى الإذن بقتال قريش. يقول: أنزل الله تعالى الإذن. إذن قبل ذلك كان ماذا؟ ها؟ كان ممنوعا. ألم ترى إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم وهم فين؟ وهم في مكة. طيب الكفار يعتدون علينا، ماذا نفعل معهم؟ لا نفعل، نصبر. كفوا أيديكم يعني عن رد الاعتداء وعن ابتداء الاعتداء. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فإذا أمروا في مكة بالصبر والصفح، يصبروا على أذى المشركين ويصفحوا عنه. طيب كيف أترك الناس يظلمونني؟ كيف أترك المشركين يعتدون علي؟ لماذا لا أرد الظلم؟ أجيبوا معشر الناس حتى لا يزداد الظلم، لأنني لو رددت الظلم لزاد الظلم. ومن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يكون التغيير سيؤدي إلى منكر أكبر. إذا نترك المنكر الأصغر لأننا ليست لدينا قدرة في دفعه أو تغيير. كثير من الناس لا يفهم هذه المعاني، ف ربما تثيره هذه الاعتداءات فيردها فيزداد الأذى والظلم، وربما قتل المسلمون واستؤصله بسبب هذا الجاهل الذي لا يفهم. ولذلك في قصة موسى عليه السلام، في قصة الرجل من قوم موسى الذي كان الإسرائيلي يعني الذي كان يناوش الفرعوني فاستغاث بموسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه. في اليوم التالي وجد أيضا مشاجرة أخرى فقال له موسى إنك لغوي مبين، لأنه يعني يستثير من لا طاقة له بدفعه، فهذا يؤدي إلى الإيذاء الذي يحصل لبني إسرائيل. فلذلك لم تكن لدى المسلمين قوة ولا شوكة ولا قدرة على دفع الظلم في مكة، فأمرهم الله بكف الأيدي وأمرهم الله بالصبر وأمرهم الله بالصفر. طيب هل هذا خاص بهذه المرحلة فقط؟ لا، بل إذا احتاج إليه المسلمون في أي مكان وفي أي زمن فعلوا. فهذه الآيات لم تنسخ بمعنى يلغى العمل بها، بل إذا احتجنا إليها فعلنا بها، كما ذكر ذلك العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لذلك قال أنزل الله تعالى الإذن بالقتال. إذن المرحلة الأولى كانت، ممكن نكتب المرحلة الأولى رقم واحد الكف والصفح، أو الأمر بكف الأيدي والصفح، الأمر بكف الأيدي والصفح، لا غير المكتوب. العفو يعني يصفح عنه يعفو. الآية التي في سورة النساء كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. المرحلة الثانية ما هي؟ المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد الإذن، الإذن من غير إيجاب، الإذن من غير إيجاب، كما في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الإذن من غير إيجاب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرحلة الثالثة ما هي؟ وجوب الجهاد. المرحلة الثالثة وجوب الجهاد. ما الدليل؟ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. في المرحلة الثانية قلنا المرحلة الأولى الكف والصف، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. المرحلة الثانية الإذن من غير إيجاب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن رد الاعتداء، رد الاعتداء، نقاتل من قاتلنا. ثم بعد ذلك الوجوب، الوجوب كما في قوله، طبعا في رد الاعتداء أيضا تجد قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. انتبهوا هناك مسألة مهمة جدا، وللأسف يعني تجدها في بعض كتب أهل العلم، يعني قد تكون زلة، وقد يكون البعض يعني من علماء السوء يلبس على الناس والعياذ بالله، أنهم أخذوا مثل هذه الآيات وقالوا لا يوجد في الإسلام قتال طلب، لا يوجد، لأن القرآن يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، يبقى أي دولة لم تقاتلنا لا يجوز لنا أن نخرج للجهاد ولا تعتدوا. هذا كلام باطل، لأن هذا كان في مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، نزلت آيات بعد ذلك أمر الله فيها بقتال المشركين كافة وإن لم يقاتلون، وليس المعنى أننا نذهب نقتلهم وإنما نذهب للجهاد، فنعرض عليهم إحدى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. ومن أوضح وأصرح الأدلة في ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن إذا بقي شرك يحكم أي بقعة وأي أرض في العالم إذا بقي شرك يحكم فقد بقيت الفتنة. لا يجوز أن يبقى للشرك سلطان. من أراد أن يبقى على الشرك والكفر يكون تحت سلطان المسلمين ولا يكون هو الذي يحكم. وهذا الكلام لا يرضى به الكفار ولا يرضى به الغرب، وإن لم يرضوا نحن لا نستحي من بيان أحكام الإسلام. واضح، وهذا تجده في كتب أهل العلم في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم. فلا تغتر بمن ذهب إلى أن القتال والجهاد إنما يكون لمن قاتلنا ندفع فقط، وأما أن نبدأ المشركين بقتال فهذا غير موجود في الإسلام، هذا كلام باطل. بل يستمر الجهاد إلى قيام الساعة. يذهب الإمام بالجيوش إلى بلاد الكفار ويعرض عليهم إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، يزيل من يمنع انتشار الإسلام. فإذا دخلوا البلد تركوا الحرية للناس، من أراد يدخل الإسلام يدخل، ومن أراد يبقى على دينه يبقى ولا يقاتله. تمام؟ فهذا المعنى لابد أن تنتبهوا إليه وتنبهوا الناس إليه بسبب هذه الشبهة الخطيرة التي وجدت في بعض الكتب. يقول: أنزل الله تعالى الإذن بقتال قريش، ثم تطور هذا الإذن مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب وجاوز قريشا إلى غيرهم. كلام سليم، جاوز يعني تعدى، يعني ليس فقط لقتال قريش بل غير قريش من الكفار والمشركين. يقول: ولا بأس أن نبين تلك المراحل بإيجاز قبل أن ندخل في ذكر الأحداث. هذا غير الذي كتبناه الآن، يعني هذا تفصيل آخر. يقول: المرحلة الأولى اعتبار مشركي قريش محاربين، لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم. يصادروا يعني يأخذوا أموالهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب، لأن المشركين من قريش، حمك الله، المشركين من قريش آذوا المسلمين وأخذوا أموالهم، فلذلك حق للمسلمين أن يأخذوا منهم مثل ما أخذوا منهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب. يقول: المرحلة الثانية قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش. تمالأ تعاون، كل من تمالأ يعني تعاون من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. يعني أي كافر يعتدي على المسلمين فلنا أن نقاتله. يقول: الثالثة قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. يعني اليهود الذين عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عهدا، لو قاتل منهم أحد مع المشركين إذن يقتل ويرد إليه العهد، تكون المعاهدة إيه؟ قد انتقضت بذلك. المواثيق يعني العهود، ميثاق يعني عهد، تحيز يعني تحيز للمشركين يعني مال إليهم وعاونهم، يعني صار معهم في حيزهم في حدهم. أصبح في حيز المشركين يعني في معسكر المشركين. قتال من بادأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صاغرون يعني ذليلون. خمسة الكف عمن دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. يعني أي إنسان يدخل في الإسلام سواء كان من اليهود أو كان من المشركين نكف عنه. لا يجوز التعرض لإنسان نطق الشهادتين إلا بحق الإسلام كما سيقول. فلا يتعرض لنفسه وماله، انتبهوا، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، لأنه في الحديث فإن قالوها عصموا إيه مني دماءهم وأموالهم. فأي إنسان قال لا إله إلا الله صار معصوم الدم والمال، إلا بحق الإسلام لو قتل مثلا عمدا فحده القتل إن لم يعفو عنه أهل القتيل، وماله لو سرق مثلا أو اعتدى على الأموال يؤخذ ويعاقب يعني بمثل العقوبات الشرعية المعروفة. يقول السرايا والغزوات، السرايا والغزوات، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد الاستقرار في المدينة بدأ يرسل سرايا، وهي جمع سرية، والسرية جزء من الجيش، جزء من الجيش، وسميت كذلك لأنهم ربما يتحركون في الليل، فيكون هذا من السرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يتحركون في الليل ويكمنون بالنهار يستخفون حتى لا يشعر بهم الأعداء. والسرية كما ذكرنا جزء من الجيش لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعل لها قائدا لا يخرج فيها بنفسه. أما الغزوة فتكون يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفرق العلماء بين السرية والغزوة. يقول تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا آخذين بالحيطة والحذر من بداية أمرهم، يعني أخذوا بأسباب السلامة، احتاطوا لأمرهم حتى لا يستأصل المسلمون، وذلك بالحراسة والبيات مع السلاح، يعني كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبيتون معهم السلاح. فلما نزل الإذن بالقتال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب البعوث والدوريات العسكرية. البعوث جمع بعث، يبعث بعثا يعني طائفة أو جماعة من المسلمين لأمر من الأمور من جهاد ونحوه، والدوريات جمع دورية لأنها تدور حول المكان الذي تذهب إليه حتى تحقق الغاية، ويؤمر عليها أحدا من أصحابه، يؤمر يعني يجعله أميرا أحدا من أصحابه، وهي المسماة بالسرية، وربما خرج فيها بنفسه وهي المسماة بالغزوة. وكان المقصود منها، يعني ما المقصود من الغزوات والسرايا، ما الهدف؟ الأول استكشاف حركات العدو، استكشاف يعني اكتشاف، يعني تعرف على حركات العدو، وتأمين أطراف المدينة حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة، يعني فجأة بغير استعداد، حتى لا يهجم أحد من الكفار ولا يكون المسلمون قد استعدوا لذلك. فهذه السرايا تكون حول المدينة وعلى حدود المدينة والأماكن القريبة من المدينة، فإذا بلغهم شيء أبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأخذوا أهبة الاستعداد أو كانوا على أهبة الاستعداد. من الأهداف أيضا الضغط على قريش بالتعرض لقوافلهم حتى يشعروا بالخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم، لأن طريق التجارة إلى الشام يمر على الإيه؟ على المدينة، فإذا خرج من المدينة انتبه، إذا خرجت من المدينة سرايا وبعوث كثيرة إذن ستصطدم بمن وتتقابل مع القوافل القرشية، فهذا يجعل قريشا تشعر بالخطر، الخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم. طب هذا الضغط ما الهدف منه؟ إما أن يفيقوا عن غيهم ويسالموا المسلمين ويتركوهم على حريتهم في نشر الإسلام، إما أن يفيقوا أو يفيقوا عن غيهم، الغي التمادي في الضلال والباطل، يعني هو يعرف أن هذا باطل ويستمر عليه، التمادي في الباطل والضلال. يبقى هذه السرايا والغزوات حتى تفيق قريش تنتبه، فيترك المسلمين، يسالم المسلمين ويتركوهم على حرية في نشر الإسلام والعمل به. المسالمة يعني ترك القتال، يكون هناك سلام. وهذا غاية ما كان يتمناه المسلمون، لا ليس غاية ما يتمناه المسلمون، بل غاية ما يتمناه المسلمون إسلام الكفار، فإن لم يفعلوا كانوا تحت مظلة الإسلام والمسلمين، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ليس غاية ما يتمناه المسلمون أن يكف الكفار عنهم ويظلوا على كفرهم، لا، بل نتمنى ما هو أعلى من ذلك، أن يدخلوا الإسلام، فإن لم يدخلوا الإسلام وظلوا على دينهم فيكونون تحت مظلة الحكم الإسلامي. لذلك هنا يقول وهذا غاية ما كان يتمناه المسلمون، نقول لا، ليس غاية ما يتمناه المسلمون، بل غاية ما يتمناه المسلمون إسلام الكفار، إسلام الكفار، فإن لم يفعلوا بقوا على دينهم ولكن تحت ظل الحكم الإسلامي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طالما كانت هناك قوة وقدرة على ذلك، لأننا أحيانا لا تكون لدينا قدرة ولا قوة، فلا نستطيع إلا أن نترك الكفار في حالهم، هم لا يعتدون ونحن لا نقاتل، مع أن المفروض علينا أن يكون هناك جهاد، لكن ليس لدي قدرة، فإذا أصبحوا كذلك هذا خير بالنسبة لنا ومكسب، فإذا صارت لدينا قوة وقدرة ذهبنا إليهم ودعوناهم للإسلام وعرضنا عليهم الإسلام. يبقى هذا الاختيار الأول، أن يسالموا من؟ المسلمين، ويتركوهم لنشر الإسلام. طيب، أو الاختيار الثاني ما بقى؟ الاختيار الثاني ما هو؟ أو يختاروا طريق الحرب والقتال فيخسروا أولا طريق تجارتهم لأنها كانت تمر بأطراف المدينة، ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصره لعباده المؤمنين. يبقى أول شيء لو اختارت قريش الحرب، إذن لا تجارة بعد اليوم، لا يستطيعون الاستمرار في القوافل التجارية إلى الشام لأنها تمر بأطراف المدينة. ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصره لعباده المؤمنين. قال وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلام الله سبحانه وتعالى مرارا، يعني في بعض الآيات في القرآن. يقول ثالثا من ماذا؟ ما الهدف من السرايا والغزوات؟ يبقى قال أولا استكشاف حركات العدو، اثنين الضغط على قريش، ثلاثة عقد مواثيق التحالف، يعني عقود وعهود، مواثيق التحالف يعني بعض القبائل المحيطة بالمدينة، يا ترى هل ستعتدي على المدينة أم ستسالم؟ فإذا خرجت السرايا والغزوات ووصلت إليهم ورأوا قوة المسلمين قالوا نحن حلفاء لكم. ما معنى حلفاء؟ يعني نعاونكم وتعاونوننا. إذا حصل اعتداء على المسلمين كانوا إيه؟ معهم ضد المشركين أو المعتدين. يبقى هذا معنى التحالف، يعني يصير حليفا في حلف، يعني يدخل في حلف المسلمين ويكون مسالما لهم ويدافع معهم ضد العدو المشترك، أو عدم الاعتداء مع قبائل أخرى، يعني إذا كانت هناك قبائل أخرى تعتدي على المسلمين هؤلاء لا يشتركون معهم في الاعتداء على من؟ على المسلمين. يبقى هذا تأمين لحدود الايه؟ المدينة. الهدف الرابع إبلاغ رسالة الله ونشر دعوة الإسلام قولا وعملا. طيب، هل يعني متى بدأت السرايا؟ متى بدأت؟ يقول وأول سرية، يعني بعد أن ذكر الأهداف يبدأ يذكر أمثلة لهذه السرايا. يقول وأول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون ما معنى سرية؟ التي لم يخرج فيها الرسول، جزء من الجيش لم يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أول سرية ما اسمها؟ سيف البحر، سيف وليس سيف. سيف يعني ساحل، يعني كالشاطئ، يعني شاطئ البحر يعني. بعثها في رمضان في السنة الأولى من الهجرة. انتبهوا للتاريخ، سنة كم؟ السنة الأولى، شهر رمضان. طب رمضان يعني نخرج للجهاد في رمضان؟ ما أنا أفهم أنه سيأتي أن رمضان فرض في السنة الثانية، لكن ستجد أيضا هناك سرايا وغزوات في رمضان، صحيح؟ هذه كانت قبل الأمر بالصيام، لأن رمضان فرض في السنة الثانية، لكن هناك غزوات ستجدها في رمضان كغزوة بدر مثلا. طيب نخرج للغزو في رمضان ولا نجلس في المسجد ونعتكف؟ لتعرف أن رمضان عندهم لم يكن شهر الكسل والنوم وترك العمل، بل كانت الحياة تسير عادية تماما، وربما كان هناك اجتهاد وجهاد وخروج للدعوة إلى الله ونحو ذلك. وأمر عليها عمه حمزة ابن عبد المطلب، صار أمير السرية سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان قوامها يعني عددها، قوام السرية يعني عدد السرية كم؟ 30 رجلا من المهاجرين، يعني جيش عدده كم أو سرية عددها 30. وقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا إلى سيف البحر، أي ساحل البحر الأحمر، من ناحية العيص، اسم مكان العيص. واعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام عليها، يعني على هذه العير. المسؤول يعني عنها والأمير من؟ أبو جهل. عددها في 300 رجل، يعني نفس عدد من؟ نفس عدد السرية، صح؟ 10 أضعاف يعني. هؤلاء 30 وهذه كم؟ 300. ومع ذلك يتواجهون ويتقابلون، سبحان الله. فاصطف الفريقان وكاد يقع القتال، لكن توسط مجدي بن عمرو الجهني فانصرف الفريقان. توسط يعني بينهما لمنع القتال، يعني حجز بينهما وسار بين الفريقين للصلح، على أن ينصرف المشركون وينصرف المسلمون، وكان ذلك. لا مشرك. يقول كانت هذه السرية أول عمل عسكري في تاريخ الإسلام، أول عمل عسكري في تاريخ الإسلام سرية سيف البحر. وكان لواؤها اللواء العلم، ها، الراية، الراية راية الجيش، أبيض، وهو أول لواء عقد في تاريخ الإسلام. حمل اللواء أبو مرثد كناز ابن حسين الغنوي. ثم تتابعت البعوث والسرايا، فأرسل في شهر شوال، الأولى كانت كم والثانية كم شهرا بينهما؟ لا يوجد، هذه في رمضان وهذه شوال. يعني انتبه، يعني أذكر أمرا مهما بعد قليل. عبيدة بن الحارث في 60 رجلا من المهاجرين إلى بطن رابغ، رابغ اسم مكان. فلقي أبا سفيان في 200 رجل، هؤلاء 60 الآخرون 200. فوقع الترامي دون القتال، الترامي يعني بالنبال، تعرف السهم، ترامي يرمي بالنبل يعني فقط، لم يكن هناك ضرب بالسيوف، ترامي يعني بالنبال السهام. ثم أرسل في ذي القعدة سعد ابن أبي وقاص كم شهرا بعده أيضا، في 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار قريبا من رابغ، فلم يلق كيدا، يعني لم يجد مقاومة، لم يلق كيدا يعني لم يجد مقاومة، لم يجد شيئا مقاومة من المشركين يعني. يقول ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجد أحدا من المشركين، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء أو والدان. والدان يبقى هذه أول غزوة يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا تعرف إلا غزوة بدر. تقول له أول غزوة خرج فيها الرسول، يقول إيه بدر؟ لا، أول غزوة هي غزوة إيه؟ والدان أو الأبواء، وهذه أسماء أماكن في شهر كم؟ صفر. يبقى ذو الحجة، محرم، صفر، سنة كم؟ الثانية من الهجرة، في 70 رجلا من المهاجرين، فلم يلق أحدا، يعني لم يلق كيدا، وعقد ميثاق الأمان والتناصر مع عمرو ابن مخشي الضمري، عقد ميثاق أمان وتناصر، يعني لا يعتدي على المسلمين وينصرهم إذا هاجمهم الأعداء الكفار. وكانت أول غزوة خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم خرج إلى بواط من ناحية رضوى في ربيع الأول السنة الثانية، في 200 من المهاجرين، فلم يلق أحدا، صفر، بعده إيه؟ ربيع، يعني الشهر الذي بعده مباشرة. وفي نفس الشهر أي ربيع أغار كرز ابن جابر الفهري. كرز ابن جابر الفهري أغار، يعني هجم على مراعي المدينة. مراعي جمع مرعى، والمكان الذي ترعى فيه الإبل، يعني تحبس فيه لتأكل ونحو ذلك. وساق بعض المواشي، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه إلى صفوان من ناحية بدر، في 70 رجلا من المهاجرين، ولكن كرزا، لو كرز بن جابر هذا، أفلت، هرب ونجح في الفرار. وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. يبقى أنت ممكن تسأل في الامتحان متى كانت غزوة بدر الأولى؟ سنة الثانية من الهجرة، في شهر ربيع الأول. بدر الأولى. ثم خرج في جمادى الأولى في جمادى الأولى أو الآخرة، يعني شهر جمادى الأولى أو جمادى الآخرة، السنة الثانية من الهجرة، إلى ذي العشيرة، في 150 أو في 200 من المهاجرين. يعترض عيرا لقريش، العير قافلة ذاهبة إلى الشام، ولكنها فاتته قبل أيام، وعقد ميثاق عدم العدوان مع بني مدلج. ثم بعث في شهر رجب السنة الثانية من الهجرة عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة. نخلة اسم مكان، اسم وادي بين مكة والطائف، في 12 رجلا من المهاجرين، ليأتوا بخبر عير لقريش، لكنهم هجموا عليها. إذن هو أرسلهم لقتال أم استكشاف؟ لا، لقتال. فهجموا عليها وقتلوا رجلا وأسروا 2 وساقوا العير. يقول وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. لماذا؟ لأنه كان في الشهر الحرام ولم يرض به، فأطلق الأسيرين وأدى دية المقتول، دفع، يعني أدى دية المقتول، يعني دفعها. وكان الحادث في آخر يوم من رجب، فأثار المشركون ضجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل. قال العلماء: لا نبدأ المشركين بالقتال في الشهر الحرام أو في الأشهر الحرم، ولكن إذا بدأونا بالقتال رددنا ذلك بالقتال، ويجوز لنا أن نقاتل في الشهر الحرام إذا قاتلونا. وبعض العلماء قال: بل يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام، ولكن الأول هو الراجح. ألا نبدأ القتال في الأشهر الحرم، فإذا بدأ المشركون وقاتلونا وهجموا قاتلناهم. وهنا أيضا في الآية معنى آخر مهم، وهو أن المشركين وأعداء الإسلام يتصيدون الأخطاء للمسلمين، أن أعداء الإسلام يتصيدون الأخطاء للمسلمين ويشنعون عليهم بذلك. هذه فائدة مهمة جدا لأنها واقعة في أيامنا. تصيد الأخطاء يعني لا توجد أخطاء، لكن هو يبحث ويفتش أي شيء ولو كان قليلا ويضخمه حتى يشوه صورة المسلمين. مثلا أنت تكون في منطقة وتسكن في بيت، وما شاء الله تنزل للصلاة وتكون في حالك لا تعتدي على أحد ولا تسب أحدا، تظل هكذا سنين، لكن يوجد حولك بعض الكفار أو بعض المسلمين الجهلة مثلا لا يحب أهل الالتزام، فهو دوما يعني يتصيد لك أي خطأ، يريد أن تفعل أي شيء، فإذا فعلت أي شيء ولو كان يسيرا يخرج وينشر ذلك بين الناس، يقول انظر الشيخ فعل كذا وكذا، رأيت الشيخ أمس يتكلم مع امرأة. طيب من هذه المرأة؟ هي أخته، هو لا يهمه شيء، هو يريد أي شيء وينشره. طب ماذا فعل المشركون بالمسلمين في مكة؟ قتلوهم وأخرجوهم. كان هذا في أشهر حرم ولا لم تأتي أشهر حرم عليهم في مكة؟ طب يعني لم تكن أشهر حرم لما كنتم تقاتلون المشركين، لما كنتم تقاتلون المسلمين، ولما قاتلوكم صارت الأشهر الحرم، يعني لابد من احترام. فهمتم؟ لذلك الله عز وجل يقول: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله لهم المسلمون منه، ده أكبر عند الله مما تزعمون أنتم. يعني أنتم تعيبون على المسلمين أنهم قتلوا في الشهر الحرام، طب أنتم قتلتم في الشهر الحرام، وأنتم فتنتم المسلمين، وأنتم أخرجتم المسلمين من مكة وهم من سكان مكة ومن أهل مكة، فلما تعيبون على المسلمين ما فعلوا؟ يقول: وفي شعبان السنة الثانية حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، إلى الكعبة المشرفة، فكان ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظره: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان يكثر النظر إلى السماء يرجو أن يحول الله عز وجل القبلة إلى الكعبة، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأمرهم بالتوجه إلى المسجد الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد كان ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظره، وقد انكشف بذلك بعض المخادعين من المنافقين واليهود الذين دخلوا في الإسلام زورا. انكشف بذلك بماذا؟ بتحويل القبلة، لأنهم ارتدوا والعياذ بالله وأظهروا نفاقهم، قالوا يعني كيف يترك القبلة الأولى؟ إن كان التوجه إليها صحيحا فلما يتركها؟ انتبهوا، قالوا إن كان التوجه إليها صحيحا فلما يتركها، وإن كان التوجه إليها غير صحيح فلما يتوجه إليها؟ إشاعات وشائعات، يريدون يعني إيه؟ يعني ذبذبة المسلمين وتشكيك المسلمين في الدين. لذلك تجد الآيات التي تتكلم عن التوجه للقبلة تكرر أكثر من مرة في هذا الجزء، في هذا الربع من السورة، مع أن المعهود في القرآن أن الأمر يأتي مرة، ممكن يأتي مرة للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة تتبعه أو الأمة والرسول من ضمنها، لكن هذا تجد الأمر مرة والثانية والثالثة ويتكرر، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم تؤمر الأمة أيضا وحدها. هذا كله تأكيد على أن الامتثال لأوامر الله هو المطلوب، لا شأن لك تتجه إلى بيت المقدس تتجه إلى الكعبة، أنت لا تختار، أنت عبد تسمع وتطيع لله سبحانه وتعالى. لذلك حادث تحويل القبلة كان اختبار وامتحان، ثبت المسلمون واستجابوا لأمر الله وصدقوا، وارتد من ارتد من المنافقين والعياذ بالله، كانوا قد أظهروا الإسلام فظهر نفاقهم مع هذا الموقف أو في هذا الموقف. الله أعلم، لا نعرف هل كان قد شرع حكم الردة أم لا، وربما تركوا كي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كعبد الله بن أبي بن سلول، مع كان ظاهر النفاق وكان الرسول يعرف نفاقه وكفره، مع ذلك لم يقتله. يقول فارتدوا وتطهرت صفوف المسلمين منهم. يقول تلك هي التحركات العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لحفظ أمن المدينة وأطرافها، ولإشعار قريش بسوء عاقبتها إن لم تكف عن شرها، ولكنها ازدادت في العلو والاستكبار فلاقت جزاء أمرها في بدر، وكان عاقبة أمرها خسرة، وهذا ما سنتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله، غزوة بدر الكبرى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 5 دقائق إن شاء الله ونبدأ في الحلية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.